قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المعلم فعليه وظائف أيضا، من ذلك الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه، ولا يطلب على إفاضة المعلم على إفاضة العلم أجرا، ولا يكسب به جزاء ولا شكرا، بل يعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم، إذ هيئوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بذراعة العلم فيها، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله تعالى. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم، ومنها أن لا يدخر من نسه المتعلم شيئا، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يحتك حجاب الحيبة. ومنها أن ينظر في فحم المتعلم ومقدار عقله، فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. وقال علي رضي الله عنه: إنها هنا علما لو أصبت له حملته. لو أصبت له حملته. لو أصبت له حملته. وقال الشافعي رحمه الله: أأنثر درا بين سارهة النعم؟ أأنظم منثورا لراعية الغنم؟ ومن منح الجحال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه، ولا يكذب قوله فعلا. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال علي رضي الله عنه: أصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما المعلم فعليه وظائف أيضا. هذا كلام في آداب المتعلم والمعلم من مختصر منهاج المقاصدين، وهذا هو استئنافنا لهذا الدرس بعد انقضاء موسم حج 1400,000. وسبق للشيخ كلام في العلم وطلبه وفضل طلبه وما منه واجب وجوب عين، وما منه واجب وجوب كفاية، وما كان منه محمودا وما كان منه مذموما، وكذلك أيضا أنواع العلوم من العقائد والفقه والعلوم الأخرى، كل ذلك سبق الكلام عليه. وهذا كلام في أدب المتعلم والمعلم، وسبق الكلام على أدب المتعلم وما ينبغي له من طهارة النفس والإخلاص وقطع العلائق الشاغلة عن التحصيل، والأدب مع الشيخ، وما ينبغي أن يهتم به من حسن الإنصات والتأدب واستغلال الأوقات والظروف وما يصدر عن شيخه من فوائد ونحو ذلك، والبعد عن وخاصة في ابتداء طلب علم أن يبتدئ بالأمور المهمة وبالأساسيات، وأن يبتعد عن مواطن الخلاف والأمور المختلف فيها، لأن هذه فيها مشغلة ولا يحصل طالب العلم منها شيئا. وقد بسطنا الكلام عن هذا، وكيف أن كثيرا من الناشئة يصيبهم خلل في التحصيل واضطراب في الطلب حينما ينشغلون بمثل هذه القضايا وقضايا الخلاف والترجيحات، وهم لا زالوا في أول سلم التحصيل. وكذلك مما ينبغي للمتعلم أن يتخير وأن ينظر في الجاد المثمر، لأن العمر وقته محدود والعلم بحر لا ساحل له، وإنما عليه أن يتخير. أما المعلم وهو أما المعلم وهو الشيخ فأيضا له آداب. الآداب ليست محصورة في طالب العلم أو في التلميذ، وإن كان هذا هو المتبادل، لكن أيضا المعلم له آداب ينبغي أن يتحلى بها لأنه مربي. وإذا لم يلتزم بالأدب ويلتزم بأن يتعلم طلابه منه الأدب قبل العلم، فإن الفائدة غالبا ما تكون محدودة إن لم تكن معدومة. ولهذا قال الشيخ: وأما المعلم فعليه وظائف، وظائف على معنى أمور يجب أن يتحلى بها. قال: من ذلك الشفقة على المتعلمين. طبعا كما قلنا في العالم في المتعلم ينبغي يجب عليه الإخلاص في طالب العلم في المتعلم هو التلميذ، كذلك أيضا يجب على العالم الإخلاص. الإخلاص مطلوب من العالم من المتعلم ومن العالم، أن يقصد بعلمه وجه الله وأن ينفع الناس وأن يبتعد عن الرياء وأسباب الرياء والمكاثرة في التلاميذ وأن يعجبه التفاف الناس حوله، فإن هذه أمور أولا تنزع بركة العلم، ثم قد لا يستفيد الطلاب بسبب سوء نية الشيخ ونحو ذلك. فأول ما يجب الإخلاص لله عز وجل حتى في تدريس العلم وتعليمه للناس. قال: من ذلك الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بنيه. وهذا مهم جدا، الشفقة على التلميذ ومحبته وخفض الجناح له وإشعاره بالحنان وإشعاره بالحنو، فإن هذا مما يفتح قلب الطالب بإذن الله، بخلاف الغلظ والقسوة والضرب والعنف والتبكيت، فإن بعض المعلمين يسلكون مسالك العنف والقسوة والتبكيت، فإن هنا سوء فهم كثير، سوء فهم كثير في التعليم. وإن كان التعليم المعاصر النظامي بدأ يقلل منها كثيرا، يقلل من قضية العنف وقضية الضرب، لكن المتقدمين فيما يتناقلون أنهم يرون أن العنف هو الذي ينبغي أن يسود في التعليم، وهذا غير صحيح. فتجد فيما ينقل عند المعلمين السابقين وبخاصة معلم الصبيان، معلم الصبيان يلجأون إلى الضرب، إلى الضرب الشديد، وكان هذا هو السائد بين الآباء والمعلمين، أن المعلم يضرب ضربا شديدا وقد يقيد يدي الطالب أو رجليه أو نحو ذلك، وهذا كله معلوم أنه لا يفيد. نعم الطالب قد يحتاج إلى شيء من التأديب، لكن ينبغي أن يكون تأديبا لا تعذيبا، وينبغي أن يتخير لا أن يكون الضرب هو القاعدة، وأن يكون التعنيف والتوبيخ هو القاعدة، لا. وإلا لا شك أن من أبدى سوءا أو استطال في لسان أو كان منه بلادة أو كسر بحيث يفيد فيه التعنيف فلا مانع، لكن يكون على قدر ويكون في حالات متخيرة، ولا يكون في أن يكون هو القاعدة المضطردة، فإن هذا لا يفيد. وإنما دائما في جميع شؤون الحياة الرفق خير من العنف، وهذا في باب تربية الأبناء وفي باب تعليم الطلاب، أن يكون شفوقا وأن يكون رفيقا وأن يحنو عليهم، وأن يحس الطلاب بالحنو. يجب أن يحس الطلاب بشفقة شيخهم عليهم ومراعاتهم وملاحظتهم، وإذا استطاع أن يصلح من شؤونهم، وبخاصة إذا كانوا محتاجين لمدد مادي أو مالي أن يسعى في ذلك إذا كان مستطيعا. وإن كان العصر في السابق أن التلميذ قد يأتي، خاصة معلم الصبيان، كان التلاميذ هم الذين يجلبون لشيخهم أو لمعلمهم معلم الصبيان ما يحتاج، على اعتبار أنه متفرغ لهذا، هذا كان في السابق. لكن مع هذا إذا كان الشيخ قادر على أن يساعد بعض المحتاجين من الطلاب وأن يكون لهم بمنزلة الأب الشفوق، فإن هذا من خير ما يفيد. ولهذا قال: الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه، يعني يجعلهم كالأبناء حيث الشفقة عليه. ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا، بل يعلم لوجه الله تعالى، هذا ما أمكن. العالم لا يأخذ ولا ينبغي أن يأخذ إذا أمكن. أما إذا كان متفرغا، ولا شك أن في كثير من الأحيان قد يحتاج إليه بذاته إذا كان ليس في البلد غيره، أو كان في البلد عدد لا يكفي جميع المتعلمين وإنما يتفرغ بعض العلماء ليدرسوا، فهذا لا مانع أن يجعل له ما يكفيه حتى يتفرغ لتعليم الناس. وهذا الأصل أن يكون من بيت المال لما أمكن، إذا أمكن أن يكون من بيت المال فإنه يرتفع الحرج كثيرا. أما إذا لم يكن في بيت المال شيء أو لم يتيسر أن يكون له شيء من بيت المال فلا مانع أن يأخذ، لكن يأخذ قدر الحاجة ولا يزيد، ويبتعد عن المشارطة، يبتعد عن مشارطة بأن يقول أعلمكم بكذا أو، وإنما يأخذ ما يتيسر، هذا ما أمكن. أما إذا كان فعلا انقطعت موارده ولا يمكن أن يعلمهم بينما ينقطع معاشه وينقطع أولاده، فهذا معلوم أنه لابد أن يراعى. لكن الأصل لا شك أن يكون أن يبتغي بذلك وجه الله. ومع هذا لا يمنع أنه إذا احتاج إلى أجر واحتاج إلى مرتب مثلا لا يتنافى هذا مع ابتغاء وجه الله. ينبغي أن يعلم هذا إذا كان محتاج أو كان يأخذ من بيت المال، يأخذ مرتب ويأخذ وظيفة، فإن هذا لا يتعارض مع أن يكون لوجه الله، وبخاصة إذا كان أخذ لأنه محتاج وأخذ لكي ينفق على أهله، فإخلاص النية هذا لا يتعارض مع أن يأخذ شيئا من بيت المال ليقيم به معاش أولاده. قال: ولا يرى لنفسه منة عند المتعلمين، هذا أيضا من الأدب، وهذا مهم جدا، أنه لا يتعالى عليهم ويرى أن المنة عليهم، بل المنة لله وحده، أن هيئ له أناسا يتعلمون على يديه، لأنه يعلم والناس تعلم أن حياة العلم مذاكرته، وأن المعلم مستفيد قبل المتعلمين، لأن العلم أبدا إما أن يزيد وإما أن ينقص، لا يمكن أن يثبت على حال. العلم لا يمكن أن يثبت على حال، ليس كالمال الذي تحفظه في صناديق لا ينقص، لا، العلم إذا لم تبذله نقص، إذا لم تبذله وإذا لم تسعى في التعليم ينقص مباشرة. ولهذا ينبغي للعالم أن يعرف ذلك، وينبغي للشيخ أن يعرف أولا أن المنة لله وحده، ثم أن يخصه بتلاميذ نجباء وبتلاميذ ملازمين وبطلاب يجدون ويجتهدون، فإن هذا المستفيد الأول هو الشيخ أو العالم. ولهذا قال: ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذ هيئوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. هذا تصوير لطيف على معنى أن العالم والشيخ من أجل أن فعلا يدرك نعمة الله عليه أن يعرف أن الله ساق له هؤلاء التلاميذ وهيأ له قلوبهم ليزرع فيها، فإن هذا يجعله يعرف منزلته ويعرف فضل الله عليه. قال: فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله تعالى على نحو ما ذكرنا. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم، يعني تعففا وورعا واجتهادا في الإخلاص لله عز وجل، ومنها أن لا يدخر من نصح المتعلم شيئا. لماذا؟ لأن العلماء رحمه الله يعرفون أن تعليم العلم ليس صب معلومات وليس ملء العقل أو الذهن فقط، ولكنه تربية، فهو تربية وتعليم وليس تعليم فقط. ولهذا التلاميذ يتعلمون من شيخهم السلوك والأدب قبل أن يتعلموا العلم. فينبغي للشيخ أن لا يدخر من نصح المتعلم شيئا. النصح هنا بمعنى التربية، النصح هنا بمعنى التربية. وكلما لاحظ على التلميذ شيئا، إما من كسل وإما من سوء سلوك وإما من سوء أدب وإما من انشغال وإما من انصراف وإما من كثرة حركات وإما من عبث، كل هذا ينبغي أن يكون الشيخ مهتما بتلاميذه، أن لا يدخر من نصح المتعلم شيئا، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن. وهذا أيضا باب في الأدب جميل، وهو أنك إذا رأيت من التلميذ سوء أدب أو رأيت منه انحرافا، أنك توجهه لا بطريق المباشرة وإنما بطريق التعريض، يعني ليس بالتصريح، إما أن تتكلم كلاما عاما وتأتي بمثال مثلا ويفهم الطالب أنه هو المقصود بطريق غير مباشر، ولا يفهم التلاميذ أيضا، لا ينبغي أن توبخه أمام زملائه، لأن هذا فيه شدة وقد يؤثر تأثيرا عكسيا على المقصود، وإنما بطريق التعريض، كأن ترد لهم قصص أو ترد لهم أشياء تذكر فيها بعض أمور بحيث يفهم المقصر ويدرك، فإن في هذا أدبا. ولهذا قال: يزجره عن سوء الأخلاق إذا رأى فيه انحرافا أو رأى فيه سوء خلق بطريق التعريض مهما أمكن، ولا يلجأ إلى التصريح إلا إذا رأنا في ذلك فائدة بعد أن لا يفيد التعريض، لا على وجه التوبيخ، يعني التوبيخ المباشر والتعنيف المباشر والتغرير بالقول أمام الزملاء، فإن هذا يؤثر كثيرا. قال: فإن التوبيخ يحتك حجاب الهيبة، وهذه قاعدة مهمة، التوبيخ يحتك حجاب الهيبة، لأنك لو أكثرت التعنيف فإن الطالب سوف يستطيل لسانه عليك مهما كان، قد المرة الأولى يتحمل والمرة الثانية يتحمل الطالب، والمرة الثالثة يرد عليك، وإذا رد عليك غالبا هذا يؤدي إلى أن يهتك حجاب الهيبة. بينما الشيخ ينبغي أن يكون له مكانة وأن يكون له هيبة، والهيبة لا يعطيها الطلاب، الطلاب لا يمنحون الشيخ هيبتهم، وإنما الهيبة الشيخ هو الذي يزرعها بنفوس الطلاب، يزرعها بماذا؟ ليس بالضرب ولا بالتعنيف ولا بالكلام البذي والكلام الغليظ، لا، يزرعها أولا بأدبه وباختيار الألفاظ وبتخير الأوقات وبطريقة التعليم وبالحرص على حب الأولاد وعلى فائدتهم وعلى رعايتهم، كل هذا يزرع الهيبة. أما التغليظ والتعنيف والاستطالة في الكلام أو حتى الاستهزاء بعض الطلاب، بعض المعلمين يستهزئ بالطالب أو يلفت زملائه إلى عيب فيه سواء سلوكي أو خلقي أو خلقي، هذا أولا هو لا يجوز، والأمر الثاني هذا يسقط الهيبة. ولو ضحك الطلاب ولو ابتسموا هذا ليس من الأدب، قد الطلاب فعلا لا يعترضون على شيخهم لكنهم لا يحمدون هذا السلوك، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. ومنها يعني الوظائف والأداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ والعالم، أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. وهذا مهم، أن الشيخ لا يعطيهم إلا على قدر عقوله. ومعلوم أن التلاميذ درجات، التلاميذ فيهم المبتدئون وفيهم المتقدمون وفيهم المتوسطون، كما أن فيهم حاد الذكاء وفيهم متوسط الذكاء وفيهم من هو دون ذلك، فينبغي أن يعرف وأن يتخيرهم، وبخاصة إذا وجه لهم أسئلة مثلا لا ينبغي أن يجعل أسئلة واحدة، لأن هذا قد يكون فيه إحراج لضعيف العقل أو ضعيف التحصيل أو مبتدئ التحصيل، وإنما يتخير بالأسئلة مثلا أن حسب قدم الطالب وحسب فهمه وحسب يعني ما يرى فيه من جد وما يرى فيه، فإن هذا يؤدي أولا إلى التعرف على مواهب الطلاب ثم إلى تشجيعهم ثم إلى إفادتهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، وإن كان معناه صحيحا، معناه صحيح لا شك، على معنى أن الناس عقولهم متفاوتة، الناس عقولهم متفاوتة، وينبغي للمربي والمعلم ورجل الدعوة أن يتخير وأن يحدث الناس على ما بما يعرفون. وهذا حديث، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا أثر عن علي، حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ونحو ذلك عن ابن مسعود أيضا قريب من هذا، ما أنت بمحدث قوم حديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة، كما في صحيح مسلم، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة. فالإنسان وطالب العلم ينبغي أن يتخير الحديث، وبخاصة إذا كان يحضر الحلقة عامة، أيضا إذا كان يحضر الحلقة من العامة ينبغي أن يرفق بهم، لا يحدثهم حديث لا يفهمونها أو يخوضهم في مسائل خلافية أو مسائل عقائدية لا يفهمونها، لا، إنما يتخير بحيث يحدثهم حديثا تبلغه عقولهم ويفهمون يستفيدون، لا أن يلبس عليهم ويشوش ويخرجون مضطربة آراءهم وعقولهم وفهومهم. وقال علي رضي الله عنه إن هاهنا علما لو أصلت له حملته، يعني أن عندهم العلم لكنه رأى من التلاميذ من لا يطيق حمله، رأى من تلاميذه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ رب حامل علم حامل فقه إلى من وافقه منه، رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيتخير الشيخ والمعلم في تلاميذه بحيث لا يعطيهم إلا ما تبلغه عقولهم وما يفهمونه، حتى يفهموا ويستوعبوا وحتى يكون مفيدا، لأنك إذا أعطيتهم ما لا يفيدون ما أفدتهم، وإنما مجرد تشوش عليهم ويملون أيضا، لأن الحديث غير المفهوم ممل، الحديث غير المفهوم يملون الناس، لكن إذا كان على قدر عقولهم وفهمهم ويتجاوبون مع شيخهم يكون في حيوية وفي نشاط ومتابعة. وقال الشافعي رحمه الله أأنثر درا بين سارحة النعم، سارحة النعم النعم عن البهائم التي تسرح، البهائم التي تسرح، أأنثر درا بين سارحة النعم أأنظم منثورا لراعية الغنم؟ طبعا راعية الغنم يعني غالبا رعاة الغنم أميون. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. فلا تعطي الجهال ما لا يدركون، فإن هذا ضيع للعلم. كمن ينثر حبا في أرض سبخة، كمن ينثر حبا في أرض سبخة فإنها لا تنبت. ومن منح الجهال علما أضاعه لأنه لا يفيد. ومن منع المستوجبين فقد ظلم. إذا كان عندك طلاب نجباء ثم لم تعلمه فقد ظلمتهم وظلمت العلم حقه وظلمت نفسك. ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومن الأداب أيضا للعالم أن يكون المعلم عاملا بعلمه، وهذا من أهمها. الخصلتان الأوليان، الخصلة الأولى اللي هو الإخلاص، والثانية العلم، العمل بالعلم، هاتان أساسيتان يجب أن يتعاهد العالم والشيخ نفسه فيهما، الإخلاص والعلم بما علم. ولهذا قال أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعلا، يقول قولا ويخالفه بعمله. قال الله تعالى: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومعلوم أن العلم من أحسن من أفضل أنواع البر، العلم وتحصيله، العلم وتحصيله من أفضل أنواع البر. أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ولكن هذا كما قلنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا أن العالم لا تقع منه زلة أو أن العالم لا يقع منه خلل، هذا لا يمكن. بل لعلكم تذكرون أن قبل أننا تكلمنا قبل يوم أن الولي من أولياء الله قد يقع منه خطأ. فالعصمة لله، والعصمة لمن عصم الله عز وجل، العصمة لمن عصم الله عز وجل. وأيضا ينبغي للمتعلم أنهم إذا رأوا في شيخهم خطأ أن لا يمتنعوا عن التحصيل. وقد ذكرنا هذا أيضا في أداب المتعلم. فلا شك أن الشيخ بشر، قد يزل، قد يخطئ غلطة علمية، غلطة سلوكية، غلطة فيه. فالكمال لله. وقلنا هذا أيضا في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، أنه ليس معنى هذا أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا الذي قد ترك جميع المنكرات وقام بجميع الواجبات، فإن هذا لا يكاد يوجد على طول الزمان وعلى دوام الأحوال بالنسبة لحال الإنسان، وإنما قد يزل وقد يخطئ. ومن هنا فتح الله عز وجل باب التوبة، فتح الله باب التوبة لبني آدم. لماذا؟ لأنهم محل للخطايا ومحط للأغلاط والسيئات. لكن ومع هذا أولى الناس بأن يتعاهد نفسه هو العالم والقدوة ورجل الدعوة، هو أولى بأن يجتهد في أن يبتعد عن الأخطاء وأن يبتعد عن أن يقول ما لا يعمل به. وقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. على معنى أن هذا من أكبر المشكلات ومن أكبر المناغصات ومن أعظم الأشياء التي تضل الناس. عالم متهتك، وتهتك يعني متساهل منحرف في سلوكه، لا يلتزم بأوامر الشرع، مقصر في الواجبات الدينية من المحافظة على الصلاة في المساجد. بل العالم ينبغي أن يكون يقدم الناس في المسجد ويكون أولهم، يكون في الصف الأول، يكون خلف الإمام، هذا هو الذي ينبغي. أما أن يكون منحرفا، سيء السلوك، بذيء اللسان، كله سباب وفسوق، هذا ليس من أهل العلم، هذا يسمى عالم متهتك. يعني عنده علم وعنده عمق وعنده معرفة وفهم لكلام العلماء، لكنه سلوكه منحرف، هذا متهتك. ومن هنا ما في أشد على الناس من زلة العالم، وما في أشد على الناس من جدال المنافق بالقرآن. لأن المنافق قد يكون عنده علم وقد يكون عنده جدل لكنه غير مستقيم. جدال المنافق بالقرآن هذا أمر مشكل. وجاهل متنسك، لأن الجاهل المتنسك غالبا يعبد الله على جهل وضلال. متنسك يتمسح بمسوح العلماء وملابس العلماء وعمم وجبب، ولكنه جاهل، هذا مشكلة. لأن العامة ترى هذا الرجل الذي يأتي إلى المسجد أول الناس بينما هو جاهل فتتأسى به، بينما اتخذوا رؤساء جهالا أضلوا وأضلوا. فالجاهل المتنسك مشكل، والعالم المتهتك مشكل، لأن الجاهل المتنسك تحبه الناس وتعجب به بينما هو على ضلال، هذا مشكل. المتنسك بمعنى المتعبد، هذا لا يعني أن الجاهل لا يتعبد، لا، إنما مشكلة إذا كان متعبد وهو جاهل تظن الناس على حق بينما كل مسكين على ضلال وعلى بدعة. فهذا لا يعني أن الجاهل لا يتعبد، لا، الجاهل يجب أن يصلي صلوات في غير مكانها، وإما أن يأتي بأعداد من الصلوات ومن الأذكار أو نحو ذلك، أو يأتي بأحاديث يروي. أحيانا بعض العامة يتكلم مع الناس ويروي أحاديث كلها ليست أحاديث، أحاديث الطوام. كنا أمس في مجلس الحقيقة، جاء واحد في السماء الخير وصالح، وكان يتحدث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله مزار خفه بكاكذا، وجالس رجل في خير. فإذا يتحدث مع هذا العامة بهذا يظنه حديثا رحم الله مزار خفه، هذا ليس حديثا. فحينما يكون مثل هذا في أوساط العامة تظنه حديثا، فلا شك أن الجاهل المتنسك هذا مشكلة، لأنه الناس تظنه عالما، خاصة لما ترى عليه من الصلاح، ترى عليه المحافظة على الصلوات، محافظة على الأذكار والأوراد، لكنه ليس على علم، فهذا مشكلة. ولهذا كلام الإمام علي رضي الله عنه لا شك أنه في منتهى الحكمة، قسم الله لرجلان عالم متهتك وجاهل متنسك. نعم. فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. علماء السوء هم الذين قصدهم من هم الذين قصدهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، موضوع طويل، نقرأه غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.